إلا أن أفطر من رحمة الله جنس اللعنة، لكن مهو بالأعمال دائما بيض اللعنة، السب والشتم والذم والدعاء يسمى لعنة. إذا قال أخزاك الله أو قبحك الله أو إن فلان قبيح أو إن فلان يعصي الله أو فلان كذا وكذا فقد لعنه يعني ذمه.